الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام. وسمع أخفى النطق وألطف الكلام، لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سقف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام. وصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث ده اللي احنا تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. في رواية قال العباس، عباس عمه، نتكلم على أخوه، خد بالك أبو طالب أخوه من أمه، أخوه من أبوه مش من أمه، لكن هو عم النبي شقيقه. إن عبد المطلب خلف 10، 8 من أم، 8 ولاد من أم، واثنين من أم. فكان عبد الله وأبو طالب من أم. عبد الله وأبو طالب إيه؟ يعني عمه شقيقه، اللي هو أبوه أخو أبوه من أبو أمه. أما العباس لأ، أبو بس، من أبوه بس. خد بالك أنت، يعني هو أخو أبو طالب منين؟ من أبوه بس. فبيقول له: هل نفعت؟ قال: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك. دي رواية تانية: فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار، فأغرجته إلى ضحضاح. نسأل الله العفو والعافية. في رواية قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه، حديث أبي هريرة على ما أذكر، قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. الضحضاح ده يا جماعة؟ لا، مش ضحضاح. رواية أبو هريرة قال: هو في نعلين، من نار تغلي منهما دماغه. الضحضاح ده اللي هو شوية مية في الأرض بيجوا لغاية الكعبين، مية. فعبر بدل المية عن النار، كأنه يقصد النار. شفت في شدة غليان النار بتبقى عاملة زي ايه؟ السيل كده، الله ينور عليه، هو كده كأنه قاعد فيها. النار دي عاملة زي المية السيلة، وهو واقف فيها لغاية الكعبين، النار لغاية الكعبين، فهي تغلي منهما. ده أهون أهل النار عذابا على الإطلاق، نعوذ بالله. ما ده أهون أهل النار عذابا، وما أهل النار ايه؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ كان أبو طالب مات هو السيدة خديجة في عام واحد قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بإيه؟ بثلاث سنوات. في السنة دي مات خديجة، ومات أبو طالب. فلم تنل قريش منه شيئا إلا بعد موت أبي طالب. فكانت خديجة نعم الوزيرة له في بيته، كان يلجأ إليها، وكان أبو طالب يحوطه ويرعاه من قريش، من صناديد قريش. لذلك تسمع حديث ابن مسعود بعد ما مات ابو طالب بقى استفردوا بيه. جه واحد من قريش راح دالق جاب جردل فيه تراب راح رماه فوق راسه صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الموقف قال والله لم تنل مني قريش شيئا حتى مات ابو طالب. حدش يدري مع اي حاجه من الحاجات دي غير لما هو مات. في روايه ابن مسعود في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه وابو جهل واصحاب له يجلسون، فقال ابو جهل من ياتي بجزور بسلى جزور بني فلان فيضعوها على ظهر محمد اذا سجد. خلاص ابو طالب مات بقى، فقام اشقى القوم. اعتقد هو اعتقد ابي بن خلف قام اشقى القوم فقال انا، فجاء به. ايه سلى الجزور ده؟ عارف انت احشاء بتاعه الجمل لما بيذبحوه؟ الكرشه، الكرشه الحاجات اللي جوه العفانه اللي جوه بقى البطن دي. راح جايبه اول ما النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضعه على ظهره، فجعلوا يضحكون حتى جعل بعضهم يميل الى بعض، يعني قعدوا يضحكوا لغايه تم هيوقعوا من كتر الضحك، هيوقعوا عمالين يتميلوا ويتمرجحوا كده من كتر الضحك. فجاءت فاطمة قال ابن مسعود لو كنت أغني عنه شيئا لطرحته عن ظهري. أنا ساعتها عبد ما أقدرش أعمل حاجة، كان سيدنا مسعود ده كان تبع الرقيق ما كانش حر أصلا. فجاءت فاطمة فطرحته عن ظهري، فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. كان إذا دعا دعا ثلاثا، فأول ما سمعوه يدعو راح عنهم الضحك لأنهم كانوا يعلمون أن الدعاء في هذا البيت مستجاب عند الكعبة، يعني مستجاب مش مستجاب. اسأل مجرب، والله أنا راجل مجرب عايز أي حاجة. أو الشيخ محمود مجرب والله. أنت جرب صوان العمر على حسابه يا جماعة، شاهدين الجماعة الحضور شاهدين عم سيد أبو الخير سفرنا عمر على حسابه. والمؤمن إذا وعد ها صدق ان شاء الله. شفت استثنى ازاي؟ استجاب. هم عارفين ان هو على حق اصلا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هم عارفين ان هو نبي صادق، بس القصه ان هو جحدين بس جحود. فاول ما دعا قال اللهم عليك بقريش راح عنهم الضحك، كلهم عملوا كده بلموا. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعقبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وسمى بقى السبعة، سمهم واحد واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود والله لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. بعد ثلاث سنين الدعوة دي استجيبت، عشان ما تستعجلش في دعاء النبي استجيبت دعوته بعد ثلاث سنين. شاف الدعاء ابن مسعود لك والله العظيم السبعة اللي عدهم شفتهم مع بعض في قليب واحد يوم بدر، الدعاء مستجاب. شو المهم ان هو نال من اذى قريش بعد موت عمه. فهذا كان يحوط التمتع. كلكم تعرفوا شعب ابو طالب، حتى الشعب اتسمى على اسمه. خد بالك قعدوا ثلاث سنين قريش كلها كلهم مانعين جوازهم ومانعين التجاره معاهم ومانعين يبيعوا ويشتروا منهم. ها دي سبحان الله ما اسلمش. لا خلاص لما قال له تبت يدا ابي لهب وتب، كان قادر يقول طب انت مش قرانك، كان قادر يقول كده. بص اللي انا هقوله لك ده، كان قادر يقول مش قرانك بتقول ان هو صادق ويعلم الغيب وانت رسول من عند الله؟ اي نعم. وانت بتقول ان تبت يدا ابي لهب وتب وانا في النار؟ اي نعم. كان قادر يقول له ايه؟ طب يا عم انا اسلمت، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يلا هخش النار ازاي بقى؟ ما خلاص كتاب الله عز وجل يعني كائن يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، صح؟ عالم سبحانه وبحمده. البتاع ده فيه سكر ليه؟ ده انا عايز سكر. عندك سكر غالي الايام دي؟ حط صبعك يا محمود جزاكم الله خير. قال هو في ضحضاح من نار، نسأل الله العفو والعافية، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حد عنده اعتراض على الحديث زي عم سيد كده؟ بس عم سيد كان عنده اعتراض. لا مش اعتراض، بس هو سؤال يعني هو بعد مش كده مستند لحد عادي، سند النبي، سند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سند الدعوة كلها. نعم. ولو كانش من الأول اللي بيبدأ الشفيع دي، والله العظيم يا عم أحمد، يعني قياس كده سند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سند الدعوة، فده ما كانش يشفع عليه هو. والله والله يا عم احمد، شوف بحلف لك بالله، وانا كنت بحفظ الحديث ده قديما، يعني كنت بحفظ الحديث ده من سنوات، كنت اقول يا ربي كانش الراجل ده بقضائه اسلم قضاء الله يعني ودخل الجنه. الواحد يصعب عليه ان الراجل ده يخش ايه، صعبان عليا جدا ان الراجل ده يخش النار، بس سبحان الملك العظيم. مش عادي يعني، مش عادي. انا عارف والله، ده انا بقى وانت لا ربنا ما اديناش هدايه خالص ان شاء الله نروح بسلامه باذن الله. لا انا اقصد ايه، اقصد لا لا مش على العذاب، اقصد انا وانت شوف زعلي وحزني قد ايه. النبي كان احزن مني ومنك بكتير، ده كان يعتبر من اعز الناس على قلب، عمه اخ ابوش ايه، وده اللي كان بينصره ويحوطه ويرعاه. تقول لك ما حدش كان يجرؤ يتكلم كلمه على سيدنا النبي هو عايش. لكن قضاء الله عز وجل، انزل الله عز وجل فيه انك لا تهدي من احببت، لو انزل فيه انك لا تهدي من احببت، هو الحديث فيه الايتين. اقول لك الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث المسيب بن حزم. المسيب ده ابو سيدنا سعيد بن المسيب، المسيب ده كان صحابي، يعني سيدنا سعيد ده كان ابن صحابي، ابوه بقى الصحابي بيحكي ان هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. ولك لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وابي او عبد الله بن ابي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فجعل ابو جهل وعبد الله بن ابي يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب. طبعا بينظر إلى النبي، هو في سكرة الموت وبينظر إليه، ينظر إلى النبي وينظر إليه. فالنبي يعيدها عليه تاني، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها، ألاقي حاجة أقولها لربنا، عايز ألاقي حاجة أقولها لربنا. وهم من يعودوا نفس المقالة، أترغب عن ملة عبد المطلب، قالها له كتير قوي النبي، وهم نفس الكلمة يردوها تاني، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تمام؟ فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله والله لأشفعن لأدعون لك ما لم أنه عنك، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وأوعى تفكر أن سيدنا إبراهيم ما استغفر لأبوه يبقى أنت تستغفر لعمك، لا، ده إبراهيم استغفر لأبوه كان تحصيل حاصل وربنا نهاه فلما نهاه سكت. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عليه موعدة وعدها إياه، عشان هو وعده بس. قعدوا فين طيب؟ إيه الآيات اللي تذكر كده؟ حد فاكر الآيات دي؟ الله ينور عليك، سورة مريم، قال يا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، امشي. لكن أنا بقول الحتة دي بقى، قال له إيه؟ فراح وعده بالاستغفار. قصدك في الشعراء هو استغفر، لكن في في في مريم وعده، قال له ايه بقى؟ لا في في الايه قال له ايه؟ قال ساستغفر لك ربي، وعده، اداله وعد. فربنا في التوبه بيقول لك ايه؟ هو استغفاره لابيه كان عن موعده وعدها اياه، عشان اداله وعد بالاستغفار فاستغفره. لكن ابراهيم، لا، ابراهيم خليل الله ما يستغفرش للمشركين حتى لو كان ابوه، حتى لو كان أبوه. وطبعا في حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، أباه آزر يوم القيامة، فيقول له آزر، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، عشان أقول لك ما تعصنيش. فقال أنا اليوم يا إبراهيم لا أعصك، يلا أنا دلوقتي لا أعصك. فقال يا أبي، قال يا ربي، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فقال الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. يا إبراهيم، انظر خلفك فيلتفت فإذا هو بزيخ، زيخ حيوان كده زي شبه الأرنب، فإذا هو بزيخ فيؤخذ من قوائمه. ده أبوه اتقلب زيخ عشان ما يشوفش صورة أبوه داخل النار، فاتقلب زيخ فأخذوه من قوائمه فألقوه في نار جهنم. خدت بالك؟ ده سيدنا إبراهيم. وما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهو أبو طالب كان يفعل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني سبحان الملك العظيم مش هيخرج من النار لأنه مشرك، لكن هو أهون وأهل النار عذابا جزاء ما كان يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الدرس اللي فات ان ابو لهب نفسه لما فرح بمولد النبي فاعتق سويبة، فكان جزاؤه ايه؟ تخفيف العذاب يوم الاثنين، كل يوم اثنين بيخفف عنه العذاب. مش عايز كلام جانبي، مش عايز كلام جانبي، مش عايز كلام جانبي، انا عايزك تتكلم مع الشيخ لاعب يدي الدرس. ايه؟ لا دي بدعه، ما تخصصش حاجه في الشرع، الشرع ما خصصهاش. خدها مني نصيحه، اوعى تخصص حاجه في الشرع الشرع نفسه ما خصصهاش. يعني بعض الناس يجي يوم الخميس بعد العشاء ويقوم قارئ سوره الجمعه: ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صح ولا غلط؟ جبتها منين دي انت؟ لا، سورة الكهف دي فيها حديث. اه طبعا، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا ما بين الجمعة إلى الجمعة التي خلفها، دي فيها حديث. فالتخصيص جه من حديث النبي خلاص. فاحنا طب احنا عايزين نقول الحاجات اللي هي ما فيهاش تخصيص زي قراءة سورة الجمعة دي يوم الخميس العشاء، فيها حديث؟ طيب حد قال حديث فيها يا جماعة؟ عرفوني، علموني. والله النبي كان بيقرأ سورة الجمعة يوم الخميس العشاء. اه طبعا، الحديث ده في مسلم لو قلت لك عليه. ده من قرأ سورة الكهف او حافظ اول 10 ايات من سورة الكهف عصم من الدجال، ده حديث الامام مسلم. الكهف فيه حديث اه ضعيف بس فيها حديث. اي بس فيها حديث، لا ما هو مفيش حديث صحيح ماشي، لكن مفيش حديث خالص. لا في حديث، والحديث موجود وعند اهل السنن. اه ضعيف، ومش ضعيف بأصلك. الضعيف والصحيح ده مدارس، دي مدارس. بعض المدارس يقول لك لا صحيح مدارس الحديث، وبعض مدارس تانية تقول لك لا الحديث ضعيف. التصحيح وتضعيف الحديث نفسه في مدارس، في خلاف يعني. اه في خلاف، ده بعضهم المدرسه دي بتقول صحيح، المدرسه دي بتقول ضعيف. انا سمعت الشيخ مصطفى العروي بيقول ده سيدنا حديث سيدنا ابو سعيد، يعني مصححه قصدك؟ القول اللي ينسب لسيدنا ابو سعيد الخدري وليس موقوفا عليه يعني. اه ما علينا، المهم ان هي فيها اثر حلو، كان ضعيفا كان صحيحا، الموضوع فيه اثر. لكن كونك تيجي بتقرا بايه لم ليس فيها اثر لا صحيح ولا ضعيف، جايبها منين؟ منين جايب سوره الجمعه تقراها كل يوم خميس، كل يوم خميس صلاه العشاء؟ اقول لك عشان احس الناس على صلاه الجمعه. ايوه عس وتمام تمام، بس مش بتستمرارك بتخصيصك باشياء لم ياتي بها الشرع، الشرع ما جاش بيها. منين جبت زياره قبور كل يوم جمعه؟ اشمعنى يوم الجمعه اللي انت بتروح تزور في القبور يعني؟ اشمعنى تاني يوم العيد اللي انا اروح ازور ابويا وزور امي الميته؟ جبتها منين دي؟ فما تخصصش حاجه في الشرع، الشرع ما خصصهاش عشان ما تقعش في بدعه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن ناخد حديث اللي هي فضائل الاعمال زي سوره الكهف كده، الحديث الضعيف يا جماعه. بس خد بالك برضو مش كل الضعف، يعني في ضعف يؤخذ به في فضائل الاعمال، وفي ضعف لا يؤخذ به لا في فضائل الاعمال ولا في غيره. في ضعف اللي هو حديث بيبقى شديد الضعف يعني لا يقوى، ان هو بعض العلماء يقول لك ممكن يتحسن بمجموع طرقه، يجمع الطرق كلها يبقى حديث حسن. خدت بالك؟ لكن في بعض الاحاديث تجمع الطريق من هنا على طريق من هنا على طريق من هنا، كل طريق بيضعف الثاني اكتر منه، فده مش اي ضعف، مش اي ضعف تعمل بيه في فضائل الاعمال. حديث عبد الله ابن حباب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نسأل الله العفو والعافية. باب أهون أهل النار عذابا. حديث أبي سعيد أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. ده ما ذكرش ابو طالب، الحديث ده ما ذكرش ابو طالب. حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أخمص اللي هي الصوابع يعني. رواية تانية عن النعمان قال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. مختلفة الرواية دي، الرواية دي مختلفة وليها معنى ما وردش في كل الأحاديث اللي قبلها. شفت الكلام يا جماعة؟ شفت الكلام؟ هو شايف إن مفيش حد في جهنم بيعذب عذابه وهو أهون أهل النار عذابا. بص كلمة تقف عندها والله. يغلي كما يغلي المرجل قال ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نسأل الله العفو والعافية. عامل زي كده فكرني بحديث الجنة، إن الجنة فيها درجات، وفيها في بعض الناس قاعدة على متكئين على الأرائك كراسي كنب كده، حاجة بقى حاجة في الجنة يعني، مش كرسي ده اللي جابه الشيخ محمود، لا حاجة كده في الجنة. وفي ناس قاعدة على تربة الجنة على الأرض، فاللي قاعد على الأرض شايف نفسه منعم أكتر من أي حد حتى من اللي قاعد على الأرائك، واللي قاعد على الأرائك شايف نفسه منعم أكتر من أي حد، واللي في الدرجة اللي تحت شايف نفسه منعم ولا حد منعم زيه، وكل واحد منعم مش شايف إن في حد منعم أكتر منه. معايا ولا مش معايا؟ لا لا ده منعم فعلا، هو واحساسه ان انا مش محتاج حاجه تانية، ده انا كده خلاص. انت لو جيت قلت لي روح مكان فلان اقول لك لا انا كده مش عايز منزله اكتر من اللي انا فيها. فكله راضي بمنزلته ومنعم فعلا في منزلته. بص النار عكس، اللي معذب ما يظنش ان في حد معذب اكتر منه، مفيش حد خلاص. ده اهون اهل النار يقول لك انا اشد اهل النار عذابا. الراجل اللي احنا ذكرناه في الاحاديث اللي فاتت دي اللي هو اخر اهل النار دخولا للجنه، فاكرينه ده؟ بص الراجل قال لك ايه، ما هو نفس الكلام نفس المعنى. هو قال ايه؟ قال الحمد لله الذي نجاني منك، والله لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. تاخد بالك ربنا ده بس مجرد ان هو ربنا انقذه من النار، لسه ما دخلش الجنه اصلا، ده مجرد هو انقذه من النار قال لك ان ربنا اعطاني شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. كل واحد مظن نفسه ان هو ايه. سبحان الملك العظيم. باب الدليل على ان من مات على الكفر لا ينفعه عمل. من مات على الكفر لا ينفعه عمل. ابن جدعان حديث عائشه قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هتقول لي بقى مجد يعقوب عمال يعالج في الاطفال ومجاني والكلام ده، ولا فلان النصراني ولا فلان اليهودي ولا، ما تقوليش الكلام ده، ده ابن جدعان بقى. ها ما تقوليش مجد يعقوب برضه، ده ابن جدعان، ده اعلى بكتير. كان مشهور في العرب في الجزيره كلها ابو الكرم رقم واحد التوب، اي حد يخش البلد هو اللي يكرمه، مفيش حد غيره، يقعد 20-30-40 شهر شهرين يوميا ياكل على حساب ابن جدعان ده لغايه ما يروع بلده. ابو الكرم ها كان يصل الرحم، واصل للرحم، يطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين. كلمة واحدة، اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين، اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين. قلت ثلاثة، أنا هقول ثاني، هيبقى أربعة لو قلت ثاني كده. ولا عم فاي سيدنا العذاب العمر تصير ليش مصرحة ايه؟ لا والله ما نستحمل والله. والله اه والله نستحمل. الحمد لله والله بس ان شاء الله هنخش الجنة يعني. الحمد لله ربنا ان شاء الله توفانا على التوحيد، اللهم توفانا على التوحيد يا رب. لا يكون موحدا مخلدا في النار، احنا متفقين على الكلام ده من اول كتاب الايمان، واحد لا يخلد في النار ابدا. ربنا يعافينا ويعفى عنا. الظن بالله، الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظن احد بي شيئا. ها ايه عاملين الدروس دي عشان كده، مش عشان نجيب وشك ده. قال له كده، هو كان خارج ده خرج اربعه من النار يعرضوا عليه تاني، فعرض عليه ده وقال له واحد مش صنف، هو شخص واحد. ظلمتك كتبت شيء؟ قال لا. قال وجدت شيئا غير الذي فعلت؟ قال لا. قال فما لك تلتفت؟ قال يا ربي ما هكذا كان ظني فيك. فقال ادخلوه الجنه فحسب الظن. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. الصحابه برضه شيء برضه، الصحابه رضي الله عنهم زي عمر رضي الله عنه وعثمان بن بكر، كلامهم اللي هو يا ليتني كنت كبشا يا ليتني كنت طرفا، خوفا من الله. ما هو عايز اقول لحضرتك حاجه، هو المؤمن يا جماعه في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، يعني لا تغلب جانب الرجاء ولا تغلب جانب الخوف، كن بين الجناحين كما قالوا، يعني المؤمن طائر رأسه المحبة وجناحيه الخوف والرجاء. فأنت ما تبقاش عندك رجاء في ربنا كبير قوي، طبعا احنا الرجاء في ربنا لازم يكون كبير والظن يكون به حسن، بس مش لدرجة ان انت تتكل انا كده كده داخل الجنة، وخليك الاتكال ده لا تعمل، الاتكال ده خليك ايه يخليك لا تعمل، دي درجة وحشة. لأن المنافق كما قالوا، كما قال أنس أو ابن مسعود، قال المؤمن يخاف ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، ده المؤمن. فالمؤمن من دأبه أو من سيمته أن يخاف من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل، مش خوف يوصل لدرجة القنوط، لا، بس عنده خوف، مش آمن مكر الله. المؤمن لا يأمن مكر الله. والمنافق في حديث المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، هو في جوه جبل في أصل جبل، وحاسس طول ما هو قاعد جوه الجبل إن الجبل هيعمل إيه؟ هيقع عليه الذنوب دي، جبل هيقع عليه، ده إحساس المؤمن دائما وأبدا في الدنيا. قال وأما المنافق فيرى ذنوبه كأن ذبابا جاء على أنفه فقال له هكذا، يعني دبانة جت هش خلاص الذنوب خلصت كده. فنسأل الله العفو. فالصح برضو ان احنا يبقى عندنا جانب اسمه الخوف، بس بعضهم وبعض علماء السلف قالوا ايه؟ قالوا تغلب جانب الخوف في حياتك كلها يبقى اغلب، بمعنى مثلا تخلي جانب الخوف 70% وجانب الرجاء 30% طول ما انت عايش على وجه الارض. اول ما تبقى على فراش الموت وخلاص انت متيقن ان انت ادركك الموت، تقوم مغلب جانب الرجاء بقى، تخلي جانب الرجاء 90-95% وتخلي جانب الخوف 5% وانت ايه وانت بتموت. لذلك من الفقه ان انت لو قاعد جنب حد بيموت تذكره بكل محاسنه، تقول له يا عم انت كنت ما شاء الله كذا، احنا ما كناش بنشوفك غير في المسجد يا عم، ده من قال لا اله الا الله فقط يدخل الجنه ان شاء الله، ده قال ربك في في في, في كتابه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ده قد قال صلى الله عليه واله وسلم حديث قدسي يا ابن ادم انك ما رجوتني ودعوتني ثم لقيتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، لو جئتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفره، تقبلك تجنب بقى جانب انت من فقهك ان انت تتكلم مع الرجل تخليه جانب الرجاء عنده عالي جدا، انت هتخش الجنه يعني هتخش الجنه حتى يحسن الظن بالله يموت وهو يحسن الظن بربه، لكن جانب الخوف في الدنيا هيخليه يبعد عن المعاصي هيخليه يلتزم الطاعه، لو غلبت جانب الخوف في الدنيا مصلحه ليك انت، هيخليك انت بعيد عن المعاصي قريب من الطاعه قريب من المسجد، خدت بالك؟ احنا قاعدين في المسجد الحمد لله، غيرك مش قاعد في المسجد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، اه والله العظيم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ربنا يبارك فيكم جميعا. اه طبعا لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم، طبعا بلا شك، وهو في حديث حديث البخاري كتير جدا في كتاب الصلاه كان بيدعو على المشركين، حديث ابو هريره اللهم انج الوليد ابن الوليد وسلمه ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين، اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، وسمى بقى الناس وعليك بفلان حتى انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، كان بيدعي عليهم باساميهم في الصلوات، قعد شهر كامل يدعي عليهم، عليك بعصية عصت الله ورسوله. طيب احنا وصلنا باب ايه؟ باب اهون اهل النار عذابا، صح كده؟ باب الدليل على ان من مات على الكفر لا ينفعه عمل، قلنا ده لو حديث عائشه لم يقل يوم ده العشاء؟ ها؟ 15 دقيقة. طيب باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. حديث عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين. حديث رواه البخاري، حديث ده رواه البخاري، أقرأ في شرح أيام ما كنت بحفظ الحديث ده في شرح ابن حجر، قال لك مين آل بني فلان دول؟ بص يقول لك إيه الحديث؟ ألا إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء. مين إيه فلان دي؟ إحنا فهمنا، أنت فهمت من الحديث؟ ما فهمتش حاجة، لأن هو ما سماش، ما فهمتش حاجة. ابن حجر بيقول لك فلان دي من عند الراوي أو التابعي اللي روى عن الراوي، راوي الحديث اللي هو الصحابي، لكن الصحابي نفسه ممكن يكون قال ايه؟ قال الاسم، عشان خاطر بقى الناس المسلمين ناس بتفهم، فبعض الناس هتتجرح والعائلات هيتجرحوا بذكر الاسم، فيحط لك بدل الاسم يحط ايه؟ فلان، لان في هيبقى في جرح، قال فلان دي يعني عيله كامله وخلفه كامله، فما ينفعش يجرح. طب تخيل ابن حجر رجح بعد ما ذكر اقوال كتيره، قال لك ان آل فلان دول، بعد ما رجح بعد ما ذكر اقوال كتير قال آل فلان وآل فلان، انا قرأ ورجح من خمسة ستة في الاخر، رجح مين؟ آل ابي طالب، تخيل عمه ولاد عمه، تخيل ابن حجر رجحهم ليه بقى؟ وترجحوا على فكرة صحيح يعني، مش كده مش رجحوا خلاص، ده بمجموع الاسانيد والادلة، قال لك لاني كان طالب عقيل كافرين، طالب عقيل ايه؟ كانوا كافرين، اخوه سيدنا علي، وعلي وجعفر كانا مسلمين، علي وجعفر كانوا مسلمين، لكن طالب وعقيل ابن ابي طالب الاربعه دول اخوات كانوا كافرين، فلما راح يعمل عمره في المدينه فقال له الصحابة ستنزل بذلك؟ قال وهل لنا وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ رباع الرباع عفوا الربعة في البلد الصعيد حتى المنطقة بتاعت العيلة يعني، أو دور جمع دار، باعها كلها عقيل وأكل تمن، تبالك أنت. فكان بعض الصحابة بيظن النبي صلى الله عليه وسلم هيوالي الكافرين عشان قرايبه، فراح قال لهم إيه؟ ألا إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء حتى لو قرايبي يعني، لو ما قال لي أبي طالب، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالكلام جاي على مين؟ على أقاربه صلى الله عليه وسلم. ألا إن آل أبي فلان، ودي بقى حتة في حديث تاني وقرأناه في الصحيح فات علينا الحديث ده، هقول لك تاني. قال إيه؟ ليسوا لي بأولياء إنما لهم علي رحم أبلها ببلالها. فاكرين اللفظة دي؟ أبلها بإيه؟ ببلالها، دي يعني إيه؟ يعني يا دوبك كده من بعيد لبعيد، إزايك أهلا وسهلا الحمد لله سلام عليكم وعليكم السلام وكده، خدت بالك؟ مش أقصد السلام بعينه عشان هتقول أنت بتسلم على الكافر، لا مش أقصد، ما أقصدش، أنا أقصد إن أنت كيف الحال الحمد لله، أي خدمات شكرا مع السلامة مع السلامة، يعني كلام كده إيه اللي هو وصل ومش وصل، يعني تحايل على صلة الرحم. أيوة الدرس اللي فات، الله ينور عليك. فهي دي، أنت لو عندك حد في العيلة ما ينفعش تبقى معاه، ما ينفعش تكلمه ويكلمك، ناس زي ما احنا ذكرنا ناس مش كويسين وهم من قرايبك من بعيد لبعيد كده بالتليفون عاملين الحمد لله، طب أي خدمات الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام. خلاص. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ده عكاش بس، ده حديث مين يا جماعة؟ دي رواية أبو هريرة. الحديث الكامل بتاع عكاشة ده حديث ابن عباس. فلو جابوا سيدنا الإمام مسلم اللي احنا بنقرأ صحيحه جابوا أهلا وسهلا، ما جابوش احنا نقول حديث ابن عباس. تمام. أدعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. بالتشديد الكاف، ما حدش يقول عكاشة، عكاشة غلط. طيب. يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. والله مرزقنا يا رب. زمرة 70,000 دول يا جماعة داخلين كده هيعرضوا على الله عرضا كده، خد بالك أنت. إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحساب بالنسبة لهم مش ان هم مش هيوقفوا يعني بلا حساب، ما تظنش ان هم بلا حساب ان هم مش هيوقفوا بين يدي الله، لا ده احنا عندنا حديث صحيح ليس منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. بس حساب هؤلاء ما فيهوش كلام اصلا يعني، خدت بالك انت. ينظر الى الله عز وجل يكلمه الله عز وجل كلام رحمة، ما فيش بقى حساب وما فيش خد وهات في الكلام وكده اللي هيحصل مع الناس. طيب حديث ابن عباس بيبدأ في أوله ان هو بيقول ايه، يجيء الأنبياء يوم القيامة النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد، عارف حزة. المهم في آخر الحديث قال يدخل 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك، قالوا هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لا هم أبناؤنا الذين لم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم قال فيما تخوضون؟ قال في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال هم الذين لا يكتوون ولا لا يرقون، لا يسترقون، لأن لفظة لا يرقون دي لفظة ضعيفة وإن كان أتى بها مسلم، ولكن لفظة يرقون دي ضعيفة والبخاري ما ذكرهاش. البخاري جاب كده على طول لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعله منهم، فقال انت منهم. في روايه قال اللهم اجعله منهم كده، في مره قال له انت منهم، في روايه قال ايه اللهم اجعله منهم. فقام الرجل اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاش. اهو حديث عمران قال النبي الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية يدخلوا الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. بص الرواية دي، لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون كلهم ماسكين بعضهم يا جماعة، آخذ بعضهم بعضا، سلام على الجمال، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، كلهم مع بعض، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وده حديث جاب أهو سيدنا الإمام مسلم يا جماعة، جاب الحديث أهو، جاب حديث ابن عباس، عرضت علي الأمم. أنا أظن الحديث قلت فيه خطبة هنا صح؟ حصل؟ الحديث قلت فيه خطبة هنا؟ مش فاكرين انتوا؟ انا فاكر قلت في خطبه هنا، هو ده حديث ابن عباس بتاع عكاشه. باب كون هذه الامه نصف اهل الجنه. خلاص هانت يا جماعه ان شاء الله كلها سنه ونخلص كتاب الايمان باذن الله، ما تقلقوش والله اجمل كتاب. اللهم اجعلنا مؤمنين، احنا مؤمنين طبعا بس حق الايمان يعني. بس لما سيدنا عمر اول ما مسك الخلافه واول من لقب بامير المؤمنين هو مين؟ عمر، مش ابو بكر. ابو بكر كان يقال له يا خليفه رسول الله، كانش حد بيقول له يا امير المؤمنين. اول من قيل له يا امير المؤمنين مين؟ فكان يحزن ها ويغضب ويمنع من قال ذلك. اي حد يقول الكلمه دي يعني انت عمر بقى، ما حدش يقول الكلمه دي تاني. انت يعني بيقول لك انت ما تقعدوش تنفخوني امير المؤمنين ها؟ ما انا هقول لك بقى. فراح له واحد من الصحابه، اعتقد واحد من المبشرين بالجنه اعتقد يعني، مش فاكر بقى، سعد ابو عبيده مش فاكر مين، قال له سعيد مش فاكر والله، قال له يا عمر الست مؤمنا؟ قال بلى. ألسنا مؤمنين؟ قال بلى. انتم مؤمنين طبعا. قال الست اميرا لنا؟ قال بلى. قال فاذا انت امير المؤمنين. فسكت سيدنا عمر طبعا، خدت بالك؟ ايوه صح، ما الكلام صح، مش احنا مؤمنين؟ اه طبعا مؤمنين. طيب ما انت امرنا؟ قال له ايوه انا امركم، بس يبقى انت امير المؤمنين، فاقتنع. خدت بالك؟ فاحنا مؤمنين، لكن احنا بنسال ربنا الايمان الزائد يعني حق الايمان. ما خلاص يا جماعه، ما تصلي على الرسول يا جماعه. ايوه طبعا طبعا. نعم جزاك الله خير. هو يا جماعه بعض الناس يقول لك ضربه حظ، مفيش حاجه اسمها ضربه حظ، مفيش حاجه في الاعمال الصالحه اسمها ضربه حظ او جت معاه حظ. دي ده يا جماعه دي نتيجه ما كان يفعل في حياته، دي مكافاه نهايه خدمه زي ما بيقولوا، مكافاه نهايه خدمه. ما جاتش معاه ضربه حظ ولطشت معاه، نقول لك لطشت معاه، لا يا حبيبي، هو ده من عمله، كان راجل حريص على ان هو يبقى في المقدمه. عايزين نقرا ها ايه؟ انه لذو حظ عظيم، ده كلام اهل الدنيا ماشي، بس ده كلام اهل الدنيا على رجل من اهل الدنيا، لكن في الدين لا، ما فيش الكلام ده في الدين، بالعمل مش بالحظ، لان ربك سبحانه وتعالى مطلع وهو صاحب الحظ. مين هو صاحب الحظ؟ يعني الله هو الذي يعطيك هذا الحظ، لو كان في حظ حقيقة هو اللي هيعطيه لك، يبقى يعطيك على عمل ولا يعطيك على معصية؟ على عمل. نسمع الحديث دي عشان خاطر الله. خلاص يا جماعة احنا ده آخر صفحة في كتاب الإيمان بالله عليكم، انا عايز اقرا الحديث دي عشان ماشي نكمل انت لغايه الاقامه يعني ان شاء الله. احنا بس ايه خلاص اهو بصوا كتاب الطهارة اهو الحمد لله رب العالمين كتاب الطهارة اهو خلاص خش كتاب الطهارة ان شاء الله الثلاثة الجاي باذن الله. فاهم اسمحوا لي اقرا بس هذه الاحاديث. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله يعني بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني النص. وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود في ثور أسود عفي الطور أو كالشعرة السوداء في ثور أبيض. يعني أنت بالنسبة للأمم اللي فاتت شعرة شعرة في آلاف في بل في ملايين الشعرات بالنسبة لعدد الأمم ومع ذلك أنت النص. ده يدلك إن دلك على إيه؟ لا لا مش بتكلم علينا إحنا بقى في في في فايدة كده في النص. لما أقول لك مثلا أربعة زائد سين بتساوي ستة يبقى سين عاملة كام؟ اثنين. خلاص خل الأذان. أدينا 100,000 مرة يبقى أغلب الأمم اللي فاتت كلها ماتت إيه؟ كافرة. أنت عايز تمشي؟ عايز نخلص؟ أزمة أفتح الأخير في رواية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال نعم. قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. كنت بحفظ الحديث ده من حوالي في حدود 14-15 سنة كده ولسه ما كنتش التور ده التور فكر التور ده زي الجاموس بتاعنا زي البقر الشعر العادي. لغاية ما شفت كده برنامج وثائقي وانا بحب اشوف اول برامج الوثائقيه تلف بيها حول العالم كده وجايبين بقى الترند دي وهي عايشه في في القاره اللي فوق اللي هي كلها تلج ومعها الذئاب بتجري ورا. شفت الطور والله العظيم لما حفظت الحديث ما كنتش قبل كده شفت الطور. الطور ده يا جماعه عباره عن شعر في شعر كله شعر مش اللي انتوا شفتوه هنا ده مش شعر. شفت الشعر بتاعه عامل ازاي وطويل قوي يعني ممكن الشعر قد طول ايدي كده كله شعر في شعر. فقلت سبحان الله لما شفته تذكرت حديث النبي ده ساعتها يعني وما شفت البرنامج قدامي بصيت النبي عشان كده بيتكلم عن شعر. اشمعنى شعر التور؟ اتاري هو اصلا مش باين من كتر الشعر التور ده. والله فكأن شعر سودة شعرايا سودة في كل الشعر الأبيض ده. أنت بالنسبة لهم ولا حاجة. أنت بالنسبة لهم ولا حاجة بالنسبة للأمم اللي فاتت يعني. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. استقرأ الآية دي تتوهم لما تقرأ الآية دي. وكم أهلكنا من القرون إيه؟ من القرون من بعد نوح. وما قبل نوح كان إيه؟ ده كان في قرون قبل نوح. ده من بعد نوح بقولك وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. قرون الدنيا زمانها طويل جدا يا جماعه والناس دي كلها النبي يتكلم لك في الحديث يقول لك عرضت عليها الامم فمش حد امن بالانبياء. النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه احد في فيش إيمان. لذلك أنت كنفس مسلمة هتبقى نص أهل الجنة، وأنت أصلا كأمة، خد بالك النبي مش بيتكلم على الأمة كلها اللي هي تدخل الجنة، لا، ما في من الأمة من اللي مش هيخش الجنة، في ناس من الأمة مش هيخش الجنة، بيتكلم على اللي هيخشوا الجنة كشعر. احنا نصف الجنة، نصف أهل الجنة، وفي نفس الوقت هم احنا بالنسبة لهم كالشعرة في ثور في جلد الثور الأحمر أو الأبيض. في رواية: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. عقيدة يا جماعة، عقيدة، عشان بدأت تتشوه، بتشوه في الأيام في الزمن بتاعنا ده، إن المسيحيين يخشوا واليهود يخشوا كل يخش، ما فيش حد يخش الجنة. إحنا بنقول لكم كده، إحنا كمسلمين عقيدتنا كده، نقولها للناس كلها، لا، إحنا بنعتقد إن ما فيش حد يخش الجنة غير نحنا، صراحة كده، ومش بنتكسف منها والله. إحنا بالنسبة لنا انت راجل نصراني وبتعمل خير، ويا عم اعمل زي ما انت عايز تعمل، بس انا بالنسبه لي انت عندي، لو نمت على نصريتك انت مش هتخش الجنه. عقدتي بقى، عقدتي وانا حر، زي ما انت بتعتقد. وانا سمعت فيديو كامل لواحد قس بيتكلم يعني ان ما ينفعش حد غير النصارى يخش الجنه، وده كلام نهائي عنده، بالظبط نفس الكلام اللي احنا بنقوله كمسلمين، احنا بنعتقد ان مفيش حد غيرنا يخش الجنه، دي عقيدتنا يا جماعه، ولا نخشى من احد. ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وأنتم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. تمام، أحدثنا زي بالضبط. باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. هذا حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك. ده طبعا الكلام ده يوم القيامة يا جماعة، الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة، ينادي على سيدنا آدم، وسيدنا آدم يقول له إيه؟ لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول أخرج بعث النار، خرج من أمتك أو من أولادك الناس اللي تخش النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، حين إيه؟ حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد عليهم، يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ مين فينا الواحد اللي هو من كل 1000 بس اللي ينجو، و999 في النار؟ قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، يعني منهم هم الأعداد، النسبة والتناسب 1 في 1000، النسبة والتناسب 1. بقى ناس تقول لك يا أجوج ومأجوج دول هم الصين، وناس تانية تقول لك لا ده مش عارف قاعدين ورا جبل مش عارف فين وقاعدين في منطقة إيه، كل واحد بكلمة، الله أعلم الله أعلم. هو النبي أخبر، وإحنا في كتاب الإيمان احنا بنؤمن، طالما النبي اخبر يبقى احنا ايه؟ مؤمنين بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هم اعدادهم اكبر من اعدادنا احنا بكتير جدا جدا جدا جدا، لدرجه نسبتنا النسبه والتناسب بيننا وبينهم 1 في 1000، 1 من 1000. قال: ابشروا فان من ياجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار، أو كالرقمة العلامة انت بتحطها كده بتعلم بيها الحمار رقم علامه يعني تحطها كده عشان تعلم تميز الحمار بتاعك يعني انت عندك حمار يا عم كان زمان عندي خلاص بقى راح اوكر رقمتي في زراع الحمار في روايه ما انتم يومئذ في الناس الا كالشعره البيضاء في الثور الاسود او كالشعره السوداء في الثور الابيض ولم يذكر كالرقمه في زراع الحمار. الحديث ده حد عايز يسال فيه في حاجه؟ الحديث ده حديث ادم ايوه في حديث كده لا ذكر ان اهل الجنه مثلا التلتين من امه النبي والتلت من الامم السابقه في حديث كده في حديث كده صح بس هو ما جاش معانا في صحيح مسلم هنا غير انه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اكثر الاحاديث ان احنا نصف اهل الجنه طبعا النص دي ما يمنعش ان انت تكون اكتر من نص عشان تبقى عارف يعني ان الاعداد بتيجي في الاسلام يا جماعه بما يقارب حتى العلماء يقول لك مثلا الاربعين النوويه هم من اربعين لا ده هم 43 هم 43 يقول لك المئه مش عارفين مئه ايه هم المئه لا بتلاقيهم فوق المئه بس هي بيطلق عليها كده يعني احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا كتاب الايمان احد له سؤال بخصوص اليوم السبت هل نعتبر ان كانوا مقاتل سيدنا عيسى او الانبياء هم يعتبروا مؤمنين هم دول اللي هيخشوا من اهل الامم السابقه للجنه كل نبي اللي امن بيها هيخش الجنه اسمهم يا جماعه كلهم مسلمين خدت بالك عشان كلمه مسلم دي كلمه عامه إن الدين عند الله الإسلام سيدنا نوح جاء بالإسلام سيدنا إبراهيم جاء بالإسلام سيدنا عيسى جاء بالإسلام سيدنا موسى كل الأنبياء جاءوا بالإسلام كل الأنبياء تمن جاءوا بالإسلام إن الدين عند الله الإسلام بس بقى الناس اللي بتقعد تسمي مسميات وسموهم الدين المسيحي على اسم سيدنا المسيح فسموا الدين على اسمه هو لكن الدين نفسه يعني إذا جيت قلت الدين المحمدي بتقصد به دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقصد به الدين إيه؟ الإسلام أنا برضو لما أقول لك الدين المسيحي نسبة من المسيح بقصد به إيه؟ الإسلام المفروض أنت بتقصد به الإسلام لكن هم حادوها حادوا عن هذا المعنى هو أنت ممكن تنسبه للشخص اللي هو الرسول نسبة لكن الدين اسمه إيه؟ الإسلام زي ما أنا أديت لك كده مثال بالضبط للدين الدين الإسلامي الدين نحن ايه بعضهم بيتضايق من كلمه النصارى كلمه دي اصلا ربنا لم يطلق على المسيحيين مسيحيين ابدا في الكتاب اصلا ما سماهم الا نصارى وقالت اليهود والنصارى لكن لو جيت للمعنى هل يجوز ان اقول المسيحيين ولا لا يجوز يجوز لأن نسبة إلى المسيح وإن كان المسيح منهم براء سيدنا لوط قومه بينسبوا إليه وهو بريء منهم صح بتقول قوم لوط طب قوم لوط دول هل سيدنا هم على دين سيدنا لوط على الإطلاق ملوش علاقة خالص ومع ذلك إحنا بنقول قوم لوط وبننسبهم لسيدنا لوط فلا حرج إن أنت تنسب هؤلاء المسيحيون اللي هم من بينتسبوا الى المسيح والمسيح منهم براء لا حرج ان انت تنسبهم اليه ايه ملوش قوم ما عشان ما عادش معاهم اصلا هو دوب مات عنده 33 سنه مش مات اترفع عنده 33 بس انا عايز اقول لك على حاجه المسيح عايز اقول لك معلومه والله المسيح عليه السلام هو احد بني اسرائيل واحد من بني اسرائيل مريم امه دي من بني اسرائيل يعني من نسل مين من نسل سيدنا إبراهيم، خدت بالك أنت؟ وقومه هم من قوم موسى أصلاً، اللي أمنوا به كانوا يهود، ما كانش في غير اليهود أصلاً، ما كانش في غير اليهود، فاللي آمن به من اليهود مؤمن مسلم، اللي هم الحواريون، واشهد بأن إيه؟ قال واشهد بأن مسلمون، خدت بالك؟ هو طبعاً زي ما قلت لك كده النسبة إلى المسيح لا حرج فيها، أنا قرأت الكلام ده في كتاب اسمه فتاوى كبار علماء الأمة، لأن الأول كنت بحرز قوي بيقول لك مسيح، ما تقولش مسيح، فلما قرأت الفتوى الشيخ اتكلم كلام جميل عجبني بصراحة، فقال لك لا حرج طالما بينسب إلى نبي حتى لو كان النبي منه براء لا حرج. ما سيدنا بني إسرائيل هم، هل هم أصلا بني إسرائيل؟ في كلام إن هم بني إسرائيل أصلا، بني إسرائيل حقيقيين هم؟ لا، وإن كان بني إسرائيل كلمة بتطلق على كل اليهود والنصارى، يعني ممكن يكون واحد من اليهود ومن النصارى مش من بني إسرائيل بس آمن بيهم، يعني من أفريقيا مثلا، ما بني إسرائيل كلهم اللي هم جماعة الروم ها؟ ما علينا، هم جماعة الروم بنو إسرائيل، هل لو واحد جه من أفريقيا أسود اللون آمن بيهم وبقي قس مش هيقال عليهم بني إسرائيل؟ هيقال عليهم بني إسرائيل. تكلمنا يا جماعة فضل دي كم دي على الشيء؟ 10 دقايق؟ يعني لسه 10 دقايق؟ تكلمنا نحن نخلي الدرس ده بعد ما ساعة تتغير، قلنا هتتغير امبارح بس هي ما تغيرتش، وأنا كنت حاسس إن مش هتغير، وهتغير إن شاء الله آخر 10. بعد ما تتغير هنخلي الدرس إمتى؟ هنخلي الدرس بعد العشاء، خلاص؟ لا ما خلاص بقى، احنا كده هنصلي وانت مش هتصلي. بالنسبه للمولد النبوي انا اتكلمت هنا كلمه عن المولد النبوي، تكلمت انا صح؟ اللي ما سمعش اللي ما سمعش بنقول له ما فيش حاجه اسمها مولد النبي يا جماعه، اللي ما سمعش الكلام ما فيش حاجه اسمها المولد النبوي الشريف. وقلت انا في الكلام ده بعد العصر ناس كانت قاعده معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا مختلف في يوم ولادته. في قول ان هو اتولد 27 رجب، وفي قول اتولد 8 ربيع الاول، وفي 10 ربيع الاول، وفي 18 ربيع الاول، وفي 12 ربيع الاول. هل ورد في سنه صحيحه او في كتاب الله عز وجل ان النبي اتولد يوم كذا؟ حد عنده ايه او عنده حديث صحيح او اثر ضعيف ان النبي اتولد يوم كذا؟ يوم الاثنين هو نفسه في حديث صحيح مسلم، هنا في الكتاب ده يا جماعة لما سألوه صحيح مسلم انت ليه بتصوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه. احنا خلاص عندنا حديث صحيح بيقول ان هو اتولد يوم الاثنين، انهي يوم اثنين؟ شهر كام؟ يوم كام؟ هو النبي كان بيصوم يوم اثنين في شهر معين ولا بيصوم كل اسبوع يوم اثنين؟ طول السنة بيصوم يوم الاثنين. هل ده يحدد موعد مولده؟ أنا قلت الكلام ده رقم واحد، إنه لم يذكر في سنة صحيحة ولا في كتاب الله عز وجل مولده. رقم اثنين، هل أول 300 سنة من الإسلام حد من العلماء قال إنه اتولد يوم في شهر ربيع الأول؟ أول 300 سنة في الإسلام، أول 300 سنة حد ذكر عنه إنه قال إن النبي اتولد في ربيع؟ مفيش. اتفاقا يتوفى يوم 12 ربيع، فانت بتحتفل بيوم مولده ولا بتحتفل بيوم موته؟ اتفاقا هو مات يوم 12 ربيع الاول، انت بتحتفل يوم مولده ولا يوم موته؟ خدت بالك؟ طيب خلاص مفيش حد من اول 300 سنه قال، يعني السلف الصالح كلهم مفيش حد ذكر لي يوم مولد صلى الله عليه وسلم. غير كده حتى لو ثبت، يعني سلمنا جدلا ان هو اتولد يوم 12 ربيع الاول، هل النبي احتفل في يوم 12 ربيع الاول؟ سيدنا ابو بكر احتفل، طب سيدنا عمر احتفل، طب سيدنا عثمان احتفل، طب سيدنا علي، طب سيدنا الحسن، طب سيدنا معاويه، طب يزيد بن معاويه، طب مروان بن الحكم، طب عبد الملك بن مروان، طب هشام بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، الخلفاء اللي جايين من بعده كلهم حد فيهم احتفل ب 12 ربيع الاول بيوم مولدي؟ فاحنا كمصر بقول لك الكلام ده لان ده بيحصل في مصر فقط، في مصر وبعض دول الشيعة، لان اصلا مصر الازهر ده اتبنى على ايد رجل شيعي، فهو اللي اخترع حاجه اسمها المولد، وهو اللي عمل حاجه اسمها الحصان الحلاوه والعروسه الحلاوه، هو الفاطمي المعز لدين الله، هو اللي عمل، قال لك العروسه دي يعني بتدل اصلا على انه كان كثير الزوجات، العروسه الحلاوه دي، والحصان ان هو راجل بتاع دماء، يعني راجل بتاع قتال ودماء، فاخترعوا حاجة اسمها الحصان والعروسة الحلاوة. وده كان سنة 400 هجريا، بعد سنة 400 هجريا، وتيجي دلوقتي أصحاب العمم الحمراء يجي يقول لك الاحتفال ويعملوا لك موالد وهيصة وزنبليطة، وهو أصل الموضوع ليس له أصل في دين الله عز وجل. أنت يا عم مش مصدقني، أنا راجل متعصب ومتشدد وراجل جاي، راجل جاي من كوالالمبور. روح اقرأ في كتابك، اقرأ في سنتك، اقرأ في كتابك اللي ربنا نزله عليك، واقرأ في سنة نبيك اللي ربنا حفظها لك، اقرأ بنفسك وشوف هل في حاجة اسمها مولد ولا لا. اقرأ انت بنفسك، ما تصدقنيش انا اللي قاعد قدامك اعتبرني رجل كذاب، انت اقرأ بنفسك وتأكد بنفسك، عشان بعض الناس يقولك هنسيب العلماء اللي هم لابسين احمر دول وهنسمعك انت، ما تسمعنيش يا عم، تسمعنيش، اقرأ بنفسك وانزل بزرار واحد على تليفونك، هتجيب بحث طويل عريض عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما كان من توفيق فمن رب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.